بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس العاشر من 11 يا أبا مالك، 11 من مجالس التدريب الرابع. قال السيوطي: تنبيه، الحسن أيضا على مراتب كالصحيح. قال الذهبي: فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن هذه السلسلة الأولى، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والسلسلة الثانية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاس. هذه هي المراتب التي ساقها الذهبي ونقلها هنا السيوطي. قال: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، أي أنه كما أن الصحيح يحتج به فالحسن يحتج به ويعمل به، وإن كان دونه في القوة. على الرغم من أن الحسن دون الصحيح في القوة، إلا أنه يحتج به. ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، يعني ولهذا أدرجه طائفة من العلماء في نوع الصحيح. من هذا ما ينسب لابن خزيمة وابن حبان أنهما لا يفرقان في الحديث الحسن. قال: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة. الحاكم وابن حبان وابن خزيمة يفرقون بين الحسن والصحيح، لكن هذا اجتهاد حينما يحكم له بالصحة سواء صححه وغيره يراه أنه حسن. هو في نظره صحيح، نعم، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. ولا بدعة في الاحتجاج بحديث له طريقان، لو انفرد كل واحد منهما لم يكن حجة. يعني قد يأتينا حديث له طريق فيه شيء، لكن بالطريق الآخر شد بعضهما بعضا. يعني كما قال الإمام أحمد، قال: الحديث الضعيف قد انتفع به، والمنكر منكر أبدا. كما في المرسل: إذا ورد من وجه آخر مسندا. الشافعي ذكر هذا في قبول المرسل، أنه يؤتى به من طريق آخر مسند أو مرسل، فيكون الاحتجاج بأي شيء في المجموع. أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجيء، قاله ابن الصلاح. وقال في الاقتراح: ما قيل من أن الحسن يحتج به فيه إشكال، لأنه ثم أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت، فإن كان هذا المسمى بالحسن مما وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح، وإن لم توجد لم يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي. طبعا هنا اللهم يتابعها بمعنى يعني الاستدراك والاستثناء، بأن يقال إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات، فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا، وأدناها يسمى حسنا، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح، ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو حسن، يعني لما يقال صحيح كأنه قال سوف الشروط الخمسة: الاتصال، عدالة، الضبط، عدم شو عدم العلم. لكنه لما يقول صحيح الإسناد أو حسن الإسناد كأنه نظر إلى الاتصال والعدالة والضبط، فكان حكمه على بعض الشروط اللي هي خاصة بالإسناد وليس بجميع الشروط التي تشمل الإسناد والمتن. ولذا لما حققت كتاب أسباب نزول القرآن الواحد والأسانيد فيها الطويلة، يعني كنت أميل إلى هذا، يعني أقول إسناده صحيح أو إسناده حسن، يعني لطول الأسانيد. وقولهم أي الحفاظ هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح أو صحيحه، دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه، يعني الحاكم كلمة يقول صحيح الإسناد وهذا حديث صحيح بهذا الإسناد، فإن اقتصر على ذلك حاكم المعتمد. حدثنا يقول لك لو فرضنا عالم من العلماء فعل هذا مثل العراقي، والعراقي إماما في التصحيح والإعلال، يقول فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد ولم يذكر له علة ولا قادحا، يقول فالظاهر صحة المتن وحسنه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. لأنه لما كن ناقد وقال صحيح الإسناد، يعني كأنه علم أن ليس له علة، فهذا وحده يكفي في تصحيح المتن. قال شيخ الإسلام والذي لا شك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما. لا ليس عكس، لكن يوضح لك ما أطلق في الكلام السابق، يعني هو ما فعله إلا يوجد في الشيء، لكن هذا الشيء لا يؤثر. يعني أنت الآن قد تشتري سيارة ويعطوك عيب، لكن هذا العيب لا يضر، أو تستأجر شقة ويعطوك عيب وهذا العيب لا يضر، وهكذا. وأما قول الترمذي وغيره كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة حديث حسن صحيح، فنحن لما نقول صحيح معناه فيه تام الضبط، لما نقول حسن فيه خفة الضبط وتمام الضبط، وخفة الضبط يعني لا يجتمعان. لو فرضنا يسأل شيخ فلان هل يوجد فلان، نقول له إما موجود وإما غير موجود، نقول له موجود وغير موجود لا يسأل السيره. فلما نقول حسن صحيح كأنك يعني تذكر تمام الضبط وأيضا تذكر خفة الضبط فلا يجتمعان. فاضطر أهل العلم إلى شرح هذا المصطلح الذي هو موجود عند الدارقطني، وموجود عند علي بن المديني، موجود عند يعقوب بن شيبة، موجود عند الترمذي بكثرة. قال وهو مما استشكل، أي وجدوا إشكالا في هذا الإطلاق، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ فمعناها أنه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن. هنا يشرح لك الشرح الأظهر أن الخبر له طريقان، طريق صحيح وطريق حسن. يقول فصح أن يقال فيه أي حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. قال ابن دقيق العيد يرد على ذلك الأحاديث التي قيل فيها ذلك مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، كحديث خرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم، وقال فيه حديث حسن صحيح، يعني ليس له إلا هذا الطريق. وهذا الخبر الراجح أنه خبر ليس بصحيح، لأن هذا الحديث ظاهر إسناده القوة، إلا أن متنه معلول لمخالفته أحاديث أخرى صحيحة. قال فيه حسن الصحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، يعني هذا يعني أعطوك شرح حسن صحيح أن له إسنادين، ولكن قد ترد أحاديث نص الترمذي ليس له إلا إسناد واحد. وأجاب بعض المتأخرين بأن الترمذي إنما يقول ذلك مريدا تفرد أحد الرواة عن الآخر لا الفرد المطلق. طبعا هذا تأويل بعيد جدا، يعني لا أطلاق الفردي، لكن هؤلاء في هذا السند واحد عن واحد رواه فقط، قال، وهذا طبعا بعيد ليس بالصحيح، لأن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد، هذا الحديث ليس له إلا هذا، فهو فرد مطلق هذا الحديث. قال: ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه: من أشار إلى أخيه بحديدة، الحديث قال فيه حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا، يعني فقط من حديث خالد تفرد به عن ابن سيرين، وقد يكون قد رواه عن ابن سيرين غير خالد، يعني قد روي من طريق آخر إلى أبي هريرة، لكن عن ابن سيرين تفرد به خالد الحذاء، باعتبار أن ابن سيرين مدرسة من المدارس الحديثية، وهو من الجماع الحديث الذين تكثر الرواية عنهم. قال العراقي: هذا الجواب لا يمشي في الموضع، في المواضع التي يقول فيها لا نعرف إلا من هذا الوجه، في الحديث السابق حديث علاء بن عبد الرحمن. وقد أجاب ابن الصلاح بجواب ثاني هو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، يعني حسن المتن، نعم، من حيث المعنى والجمالية الواردة في السياق. أحسن. كما وقع لابن عبد البر حيث روى في كتاب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. الحديث بطوله قال: هذا حديث حسن جدا، بمعنى جميل، يعني كلام جميل، ولكن ليس إسناده قوي. فهذا نص عملي على أن النقاد قد يطلقون أحيانا كلمة حسن يريد الحسن اللغوي، فأراد بالحسن حسن اللفظ، لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. وروينا عن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعى عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حسن الحديث، فقال: من حسنها فرف، أي من جمال أحاديثه، يعني أنها منكرة. وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. يعني هنا السيوط صار يأتي بنصوص عن العلماء أنهم يطلقون كلمة حسن على حسن المتن. قال السمعاني: عنا بالأحسن الغريب. قال ابن دقيق: ويلزم على هذا الجواب أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم. قال شيخ الإسلام: يلزم عليه أيضا أن كل حديث يوصف بصفة فالحسن تابعه، فإن كل الأحاديث حسنة بالألفاظ بليغة المعاني. قل يعني أخذنا بهذا، لابد كل الأحاديث نطلق عليها حسن لأنها بليغة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولما رأينا الذي وقع هذا كثير الفرق، فتارة يقول حسن فقط، وتارة صحيح فقط، وتارة حسن صحيح على الترمذي، وتارة صحيح غريب، وتارة حسن غريب، فعرفنا أنه لا محالة جار مع الإصطلاح، مع أنه قال في آخر الجامع: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. فقد صرح بأنه أراد حسن الإسناد، فانتفى أن يريد حسن اللفظ. وأجاب ابن دقيق العيد بجواب ثالث، وهو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن، وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن المبارك. على كل حال، يعني ما هو المختار؟ نقول ما يذكره الترمذي في صحيحه حسن صحيح يختلف، فبعضها له طريقان وبعضها للتردد في بعض نقلته، وبعضها يكون له دون الصحيح وأدنى من الحسن، وهذا ما مال إليه ابن كثير باعتبار قول لما درجة حسن شفعت بصحيح فقد ارتفع الحسن قليلا، والصحيح لما أضيف له الصحيح حسن نزل عن رتبة الصحة، فهي تختلف الأحاديث، ومن خلال دراستها يستطيع الاحتسان أحيانا يتبين له لماذا قال حسن صحيح هنا ولماذا قال حسن صحيح هنا، والله أعلم. يعني ما في مصطلح مطلق عام يشمل هو تعدد استعمالات، تستعمل لهذا السبب ولهذا السبب، هذا أمر. الأمر الآخر نسخ الترمذي هي مختلفة، فبعضها تجد حيث قال فيه حسن، بعض النسخ قال فيه حسن صحيح، بعضهم وهكذا، النسخ مختلفة للترمذي. قال شيخ الإسلام: وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط، فإن الأول قاصر عن درجة رجال الصحيح والثاني منهم، أي أنه ضابط، فكما أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل فكذا الجمع بين الصحة والحسن. وأحيانا ابن حجر نفسه لما قال في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي قال صدوق ضعيف الحفظ جدا، تبين بالاستقراء أنه يريد بصدوق ما نزل عن رتبة الثقة اللي هو صدوق حسن حديث، لكن شفاء بقوله ضعيف الحفظ جدا. أي مقتضى كلام ابن دقيق العيد هنا لما يقول حسن صحيح هو صحيح يقصد، نعم يقصد صحيح، يقصد صحيح ما ينزل، نعم. وعندما يقول حسن فهو الباب يعني انه ادنى من الصحيح يشمل، نعم، من داخل فيه وزيادة، فيعني معناها موجود هاي الدرجة وزيادة، والذي يقال فيه حسن فقط لم يبلغ درجة الصحيح. قال ولابن كثير جواب رابع هو أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن. قال: فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح. قال العراقي: وهذا تحكم لا دليل عليه وهو بعيد. طبعا هو بين ابن كثير بين، قال ان رتبة حسن لما اضيف لها صحيح ارتفعت، رتبة صحيح لما اضيف لها حسن نزلت، وكلام ابن كثير كلام منطقي، وهذه قضية تحكم لا دليل عليه يعني كلمة كبيرة من العراقي. ولشيخ الإسلام جواب خامس وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا، وجواب ابن دقيق العيد بالفرد الذي ليس له إلا إسناد واحد، فهذا ممكن. وجواب سادس وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها، أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. نعم. قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط، يعني هذا عكس كلام ابن كثير، إذا كان فردا لأن كثرة الطرق في قوله، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه إذا كان راويه مختلفا فيه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه صدوق وبعضهم يقول ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه فيقول ذلك، وكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند قوم. وغاية ما فيه أنه حدث منه حق التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو حسن صحيح. قال: وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح وابن الجهيد، طبعا هي كلها احتماليات. وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين، وبالحسان ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيفة والمنكر باعتبار أن أصحاب السنن الأربعة لم يشتركوا الصحة. قال: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيفة والمنكر كما سيأتي. ومن أطلق عليها الصحاح كقول السلفي في الكتب الخمسة، يعني الكتب الستة باستثناء ابن ماجه، اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، يعني السلفي هكذا قال، لا يقصد أن جميع ما فيها صحيح، بل يقصد صحة أصولها إلى مؤلفها، يعني صحة نسبتها إلى مؤلفها. وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، أيضا الحاكم لما قال على جامع الترمذي بالجامع يقصد الغلبة، وإطلاق الخطيب عليه يعني على جامع الترمذي. وعلى النساء اسم الصحيح فقد تساهل، أيضا من باب التغليب. قال التاج التبريزي: ولا أزال أتعجب من الشيخين علي بن الصلاح والنووي في اعتراضهما على البغوي، مع أن المقرر أنه لا مشاهدة في الاصطلاح، وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره. هو مقصود البغوي أنهم يأتي بالباب، فيأتي بأحاديث الصحيحين في هذا الباب ثم أحاديث السنن الأربعة فسماها بالحسن. قال العراقي: وأجيب عن البغوي بأنه يبين عقيب كل حديث الصحيح والحسن والغريب، فإذا كان يبين صحتها من ضعفها فلا داعي. يعني حديث اليوم الذي مر عندنا المجلس الرابع والأربعون من مجالس شمامي في شرح حديث الرابع والأربعون ساقه من طريق الترمذي في الشمام، ثم قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وساقه في كتابه الآخر الأنوار في شمائل النبي المختار من طريق الترمذي أيضا قال عنه صحيح. فالبغوي حينما يأتي بهذه الأخبار يبين أحكامها، فلا يعني فلا قدح على البغوي. وكتاب المصابيح للبغوي كان في فترة في مدة من الزمن بقي قرون مهم جدا، وله نسخ خطية في مكتبة أوقاف بغداد كثيرة جدا، ثم جاء التبريزي وأضاف إليه فسماه ماذا؟ مشكات المصابيح. نعم. وقال شيخ الإسلام: أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربع الحسام، يستغني بذلك عن أن يقول عقب كل حديث أخرجه أصحاب السنن، فإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي. هو باعتبار الصحيحين فسمى هذه بالحسان، ولا يريد المعنى للصلاح أن كل ما فيه ما حسن. هو تقسيم شيخنا خطه بتفسير كتابه به، ولكن لا يقصد به، لا يقصد أن كل حديث حسن. فروع أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي شهر. يعني هنا السؤال قد يكون، لو فرضنا أردنا أن نجعل مصطلح الحديث على شكل سؤال وجواب، نقول ما أين مظان الحديث الحسن؟ فسيصف لك أن من مظانه كتاب الترمذي. فروع أحدها في مظنة الحسن كما ذكر في الصحيح مظانه، وذكر في الصحيح لما ذكر أول من ظنه في الصحيح، هنا سيتحدث عن مظان الحديث الحسن، وذكر أنه جامع الترمذي، وذكر في كل نوع مظانه من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا نبه عليه. كتاب بعيسى الترمذي أصلا في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره. قال ابن الصلاح: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما، يعني يوجد إطلاق حديث حسن أو هذا حسن من شيوخ البخاري من شيوخ الترمذي وشيوخ شيوخ الترمذي، لكن الترمذي أكثر من استعمل هذا المصطلح وعرفه كما مر عندنا. قال العراقي: وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي، قال في اختلاف الحديث عندنا نشر حديث ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا الحديث حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد. طبعا الحديث مرة عندنا في صحيح البخاري وهو صحيح. وقال فيه أيضا وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بشر ذكر للنبي أنه ركع دون الصف الحديث. وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده وأبو علي الطوسي أكثر من ذكر من ذلك إلا أنهما ألفا بعد الترمذي. أي إطلاق كلمة الحسن موجودة قبل الترمذي وبعد الترمذي. شيخنا في الأمثلة السابقة عندما ذكر حتى قبل الشافعي عندما ذكر إسناد الحسن هل كانوا يقصدون في ذلك الزمن الحسن نفسه الذي يعني اليوم كان غير ذلك؟ شوفوا صنيع الشافعي يقصد لا يعني يقصد حسن الحديث لأن هذا الحديث صحيح وليس بحسن غالبها يراد به حسن المتن. والله أعلم. قالوا تختلف النسخ منهم لما ذكر أن جامع الترمذي أول من يعني أكثر من استخدمه بدأ يتحدث النووي ويحذر من الاعتماد على أي نسخة. قالوا تختلف النسخ منهم في ذلك في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه. فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه ومن مظانه. شوف بدأ يتحدث من مظان سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه الذي يشبه الصحيح هو الحسن وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود. قال السيوطي وتختلف النسخ منه أي من كتاب الترمذي في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه. فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه. يعني تأتي بعدة نسخ وتجد عدة نسخ اعتمدت شيء وانفردت نسخة أو نسختين بشيء اعتمد ما اتفقت عليه النسخ. ثم قالوا من مظانها أيضا سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. فهذه تحفظوها فهو صالح. هكذا قال الترمذي أبو داود في رسالته إلى مكة قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه من وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هكذا قال أبو داود. ابن كثير قال ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. فجاء بعض الناس أي حديث في جامع في سنة أبي داود لم يضعفه يقول عنه حديث حسن وهذه الأخيرة لم تصح عن أبي داود الصواب أنه قال فهو صالح. نستفيد من كلام أبي داود أنه يذكر الصحيح ويسكت عليه ويذكر الحسن ويسكت عليه ويذكر الضعيف إذا كان ضعفه شديدا ويبينه وإذا تكرر نفس الراوي لن يبينه باعتبار من قد تقدم الكلام عليه وإذا كان الضعف يسير أيضا لا يبينه. وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح يشمل كلمة صالح الاحتجاج اللي هي المقبول وهي أربعة أنواع صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره ويشمل الضعيف ضعف يسير بحيث إنه يصلح للاعتبار. ولذا تجد حتى المبارك كوري والمنذري عندهم كل حديث في سنة أبي داود مذكور عنه فهو حسن وهذا خطأ. وأنا حينما ضعيت على هذه الدنيا رأيت كتاب اسمه التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول لأحد علماء الأزهر اسمه محمود ناصيف توفي عام 1958 وهذا الكتاب كان مشهور جدا. فأي حديث في سنة أبي داود وسكت عنه يقول رواه أبو داود بإسناد صالح. هذا أيضا يعني لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ تشمل الأنواع أيوة. أحيانا يعني النسخ أبي داود في بعض النسخ من الكلام على الرجال ما لا يوجد في النسخ الأخرى، يعني رواية من الأعرابي ورواية اللؤلؤي ورواية من سيار ورواية الخطيب، في كل نسخة اختلاف. إذا أردنا أن نرجع إلى أحكام أبي داود نرجع إلى سفة الأشراف سوف نجد يقول هذه في رواية كذا وهذه في رواية كذا هذه في رواية كذا. ثانيا وجدنا في كتاب سؤالات أبي عبيد الآجر لأبي داود على بعض الأحاديث كلام لم نجده في السنن، وحتى نرجع قال وما سكت عنه فهو صالح. هل سكت عنه فقط في السنن أم في مؤلفات الأخرى؟ كل هذا مستمر. تحصيل حاصل كلام أن سكوت أبي داود لا ينتفع منه كل أحد. قال على هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يكن في أحد الصحيحين ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن، ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن وأحوط منه التعبير عنه بصالح. نقول لا، لا نقتصر على حسن ولا نقتصر على صالح، نبحث ونحكم بالحكم اللائق. قالوا بهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيرهم. وزاد ابن الصلاح أنه لا يكون حسنا عند غيره ولا مندرجا في حد الحسن، إذ حكى ابن مندح شفال ابن مندح نفس ابن ماجة نفس ابن وارة بالهاء وصلا ووقفا أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. هذا ليس بصحيح. العلماء قالوا من يصبر على ما صبر عليها عبد الرحمن النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا حديثا، فما روى له فما روى عنه شيئا، وجاء ومكث عند قتيبة سنة وشهرين وسمع جميع مرويات قتيبة، من ضمنها مرويات قتيبة عن ابن لهيعة، مرويات ابن قتيبة عن ابن لهيعة قوية نوعا ما، لأنه أول شيء قتيبة سمعها من ابن وهب ثم ذهب إلى ابن لهيعة وسمعها منهم، ما خرج له ولا حديث. فهذه المقولة أن الترمذي أن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركها ليس بصحيح، أما من لم يجمع على تركها هذا الكلام غير صحيح. قال ابن مندى وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وإحنا لو يعني صغنا هذا الكلام سيغى نقول بأن أبا داود يأتي بأقوى ما لديه في أحاديث الباب، هكذا الصياغة هي الصحيحة حتى لا نزري كتاب أبي داود. وهذا أيضا رأي الإمام أحمد فإنه قال إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم نص. نعم هذا عند الإمام أحمد كثير، وهذا الذي جعل في مذهب الإمام أحمد الروايات كثيرة، وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف. فعلى ما نقل عن أبي داود احتمل أن يريد بقول الصالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف أيضا، لكن ذكر ابن كثير أنه روي عنه وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح ذلك فلا إشكال. نقول هذا لم يصح، ورسالة أبي داود بين أيدينا وليس فيها هذا. إلى أهل مكة هذه رسالة قيمة تحدث فيها عن وصف كتابه، وأهل مكة في القديم والحديث يعتنون بالحديث عناية كبيرة. الاحتجاج لما حديث تعمل به هذا الاحتجاج، عندك حديث تعمل به، والاعتبار العمل بالحديث هو الاحتجاج. العمل بالحديث نعم هو الاحتجاج به، كلام صحيح. لكن الاعتبار يعني احنا لما يأتينا راوي ثالث نرد حديثه مطلقا ولا ينفعنا لا الاحتجاج ولا الاعتبار، لكن راوي لما ضعفه يسير نمسك الحديث ونجعله هنا، نقول قد يأتي ما يشده ويتقوى، فهذا المنقول يصلح الاعتبار. وقد يأتينا راوي ثالث لا يصلح الاعتبار، يعني يصلح تقوية. نعم، هو معنى الاعتبار التقوية، أن يعتبر به أو يعتبر لهم. ولذا أحيانا يأتينا الراوي الذي ضعيف جدا نقول فيه متروك. لما نقول متروك يعني ظاهر جدا أنه لا يعمل به ولا يحتج به ولا ننتفع منه لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار، ويطرح تنبيه اعترض ابن رشيد. يعني الاختلاف حول قول الترمذي حسن صحيح وما شابه، هل من رأي سيد عملية ضرب لم نسخ تلفيق، وحتى الوقوف على مراد الترمذي ما تستطيع لا، وهي الخلاصة أن إحنا نأتي إلى الحديث ونخرج الحديث وننظر، نستطيع أن نقول هنا قال حسن صحيح أن له إسنادين، وهنا قال حسن صحيح يقصد به حسن عند قوم صحيح عند آخرين، وهنا قال حسن صحيح تردد في هذا الراوي الترمذي فهو إما حسن وإما صحيح، فممكن هذا يكون عنه. يعني هو في نهاية المطاف يعني نبحث في الحديث فما زادنا كثير. أحسنت، نحن هل نقلد في الحديث؟ لا نقلد لا في الفقه ولا في الحديث ولا في العقائد، ونستأنس بأقوال العلماء، ولا بد أن نجتهد حيث اجتهدوا في كل مسألة فرعية أو مسألة أصولية. اعترض ابن سيد الناس، طبعا ابن سيد الناس له كتاب في السيرة النبوية وله شرح على جامع الترمذي، حققه الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وهذا الرجل ممن طال عمره وحسن عمله، ونسأل الله أن يحسن خاتمته. أحمد معبد عبد الكريم ورجل لنا منه إجازة أرسلها لنا جزاه الله خيرا قبل سنوات. لا، هو ابن سيد الناس له شرح على جامع الترمذي اسمه النفح الشري، شرح جامع الترمذي. من الذي حققه؟ حققه الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. اعترضه ابن سيد الناس، اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في شأن سنن أبي داود، فقال لم يسمي أبو داود شيئا بالحسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم. طبعا على كلام ابن سيد الناس فيه إبطال للنقل الذي نقله ابن الكثير لما قال ويروى عنهم. نعم، الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواحي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحيث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال فهل ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود؟ فمعنى كلامهما واحد. جزاك الله خيرا. وقول أبي داود وما يشبهه، لما قال ذكر فيه الصحيح وما يشبهه، يعني في الصحة ويقاربه، يعني فيه أيضا، ولكن هو الحسن يشبه الصحيح ويقارب الصحيح، وهو نحو قول مسلم ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبه وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم. طبعا ليث بن أبي سليم ضعيف، وأحاديث ليث ليست حسنة، وأعضاء ابن السائب، أعضاء ابن السائب مختلط، ومن سمع منه بعد الاختلاط فروايته لا يحتج بها، ويزيد ابن زياد، ويزيد ابن زياد أيضا ضعيف. قال لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، هذا عندهم عدالة وصدق لكن في حفظهم شيء ثلاثتهم، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان، هؤلاء لم يتفاوتوا إنما نزلوا من الثقة وخفة الضبط إلى الضحك، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشرطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه. قال في قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض، أبو داود إذا لما قال وبعضها أصح من بعض، تكمل الكلام أبي داود بعد قوله وما تكلمت عنه وصالح، قال وبعضها أصح من بعض، يعني فيها الصحيح وفيها ما هو الأصح، وفيها الحسن وفيها اللي هو أصح من الحسن وهو الصحيح. قال في قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة، وإن تفاوتت لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر، يعني أصح أفعل التفضيل، يعني فيها يفضل شيء على شيء. وأجاب العراقي بأن مسلم التزم الصحيحة بل المجمع عليه في كتابه، يعني المسلم ذكر طبقتين، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، يصحح الطبقة الأولى ويأتي بما صح من أحد الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة لم يخرج لهم وهم الضعفاء. فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال إنما تكث عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. هلا شك أن شرط أبي داود يختلف عن شرط مسلم، مسلم شرط الصحة وأبو داود لم يشترط الصحة، لكن أبو داود يذكر في أحاديث الباب أقوى ما لديه. وثم أجوبة أخرى منها أن العملين إنما تشابها في أن كل منهما أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن أبي داود راجع إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. ومنها أن أبا داود ما كان فيه وهن شديد بينته، ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم يعني مفهوم مخالفة أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه، بل وحتى بعضه وهن شديد، فلما بين الراوي وبين ضعفه لما يتكرر هذا الراوي بحديث آخر لا يبينه باعتبار اكتفى من البيان في ضعف هذا الراوي. دخل في جملة كلامه. ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي نقول هل مسلم روى الطبقة الثالثة؟ الجواب لا، مسلم ما روى الطبقة الثالثة. ومنها أن مسلما إنما يروي عن، لم يروي عن ليث بن أبي سليم ولا عن عطاء بن السائب ولا عن يزيد بن زياد. ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية، ثم إنه يقل من حديثهم جدا وأبو داود بخلاف ذلك. فوائد الأولى من مظان الحسن أيضا سنن أبي داود، فإنه نص على كثير منها قال في المنهل الرضي. نعم في سنن، طبعا اسم الكتاب السنن المعللة، وهذا السنن يختلف عن بقية السنن. نعم يعني هو أي كتاب من كتب السنن معناه أحاديث فقهية، لكن هذا اختص بالأحاديث التي فقهية يضعفها، وليس معنى أن ليس فيه أحاديث صحيحة، فأنت لما تأتي بحديث ضعيف ضعفه تضطر أن تأتي بالحديث الصحيح الذي هذا الخبر ضعيف لأنه يخالف الصحيح، فتأتي بالصحيح فتوجد أحاديث حكم عليها بالحسن. طبعا يوجد الشيخ طارق بن عوض الله له كتاب اسمه الإرشادات، والإرشادات للشيخ طارق عوض الله من جيال مصنفاته، ذكر في كتابه أن ما ذكره الدارقطني في سننه وحكم عليه بأنه حسن يريد فيه ضعيف، لكن هل هذه دراسته؟ طبعا الدارقطني لم ينص على هذا، قد تكون نتيجة استقرائه وذكر أمثلة، لا شك أن ذكر أمثلة، لكن هل هذه الأمثلة تكفي أم لا؟ يوجد الآن أحد الشباب في دولة الإمارات أظن اسمه أحمد منصور أو كذا، يعني رجل معروف عندي، استشارني قبل أيام في أنه يكتب رسالة دكتوراه في الأحاديث التي حسنها دار قطني. قلت له ضف معها مقارنا بأقوال غيره من العلماء. فإذا الحكم على الأحاديث بالحسن موجود في كتاب دار قطني. قال فإنه نص على كثير منه، قاله في المنهل الروي، طبعا هذا المنهل الروي علما لابن جماعة شيخ الحافظ ابن حجر، وابن جماعة نصح العراقية نصيحة في محلها لما كان حفظ القرآن وأراد أن يطلب القراءات فاستشاره، قاله إنه تعب ليس وراءه إرب فعليك بالحديث. شيخنا بس في وقت العبارة ما قلت شيخنا أنا المعلل أكثر بطبيعي في بعض الأحاديث الفقهية. السنن المعللة. طبعا ابن عبد الهادي. أحسن أحاديث فقهية فيها ضعف أتى بها ليضعفها، وقد يأتي بأحاديث صحيحة لما يشير إلى علل أحاديث ضعيفة، يعني ليس هو مثل العلل المتناهية لابن الجوزي، فهو فيه أحاديث صحيحة لكن وجود الصحيح ليس الاحتجاج. ولذا يقول ابن عبد الهادي احنا يوم أمس ذكرنا الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي، ابن عبد الهادي يقول كتاب سنن دارقطني مجمع للأحاديث المنكرة، وابن عبد الهادي يعني لا ينتقص من الدارقطني، لكن يبين لك أنه شرطه أنه يأتي بالأحاديث التي فيها مقال ويأتي بها ليضعفها. قلنا في الكتاب الذهبي قال عن دارقطني أنه أحفظ به، يقول لو صح هذا لما ذكر بأن البرقاني أملى العلل من حفظ الدارقطني، يقول فلو صح هذا لكان الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. الثانية عدة أحاديث كتاب أبي داود 4800 حديث وهو روايات، أتمها رواية أبي بكر ابن داسة عندنا بن داسة، والمتصل الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي، عندنا رواية ابن سيار، عندنا رواية ابن الأعرابي، عندنا رواية الخطيب، الخطيب البغدادي. طبعا المزي علينا وعليه رحمة الله كان أي كتاب من الكتب التي أدخلها في تحف الأشرف لا يعتمد على رواية واحدة ولا على نسخة واحدة، ولذا لما اعتمد على سنن النسائي اعتمد على 9 روايات رحمه الله تعالى ما أنبله. الثالثة قال أبو جعفر بن الزبير أولى ما أرشد إليه أو ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب 5 اللي هي طبعا الكتب 6 باستثناء ابن ماجه، والموطأ الذي تقدمها وضعا يعني وقبلها، ولما نرجع لهذه الكتب 5 نجد الموطأ هو له الصدارة في الأحاديث ولم يتأخر عنها رتبة. كتاب الموطأ كتاب من الكتب المهمة. سلام رحمة الله، حياك الله شيخ الغالي الله يحفظك. الموطأ من الكتب المهمة والمعتمدة، وأهل المشرق قد قصروا فيه أيما تقصير بإذن الله تعالى، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، هذا كلام حق، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام استيعابها ما ليس لغيره، يعني السنن كلها تنواز بأحاديث الأحكام، لكن سنن أبي داود أكثر السنن يعني تركيزا على الأحكام، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، فيه جرح وتعديل وفيه تصحيح وتضعيف وفيه بيان العلل وفيه النقولات عن أهل العلم. وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها، النسائي اعتمد على ما اعتمد على العلل لما أورد حديث لا تصوم يوم السبت ساقه من 130 طريقة، وأذكر أيضا النسائي انتفع في ترتيب التبويب من الإمام البخاري. أقصد كذا هو في المسالك الصناعة الحديثية أم بالحديث يعني لما قلت شيخ أن النسائي كان أعمق من الترمذي بهذه يعني كل يعني لا شك أن النسائي أعلم وأجل في العلل. وذاك الذهبي لما أراد أن يتحدث عن دارقطني قال الذي لم يأتي بعد النسائي مثله. فالنسائي كان مضرب المثل. ثم قال وقال الذهبي انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراج حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما. طبعا هذه العبارة لما يأتي بها السيوطي هكذا ويتركها هملا يأتي المقابل يزري كتاب الترمذي ويذهب. ونحن حينما ذكرنا رواية أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري في الوصية لطلاب العلم وقال بعده هذا غريب هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد وأبو هارون واسمه عمارة بن جويد مسروق في الحديث إذن وأتى بها ناصحا للأمة خشية أن يتغير الاسم سهوا أو عمدا وحصل هذا في بعض الأسانيد. فحينما أورد أحاديث الكلبي اللي هو محمد بن السعد الكلبي هو كان كذاب متفق على كذبه وقال لسفيان كل ما حدثتك عن أبي صالح بن عباس فهو كذب. وسلسلة محمد بن مروان السد الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس تسمى بسلسلة الكذب. ومحمد بن المصلوب هو محمد بن سعيد المصلوب الترمذي حينما أورد حديث هذا ما سكت عليها إنما أوردها وأعلها فأورد هذه الأخبار معلا لها متكلما فيها قادحا فيها. نكمل أم لا نكمل الكلام عن الأحد. قالوا أما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها. يعني نحن هل نقدم مسند ابن ماجه على مسند الإمام أحمد؟ الجواب لا، لكن نقول هذه باب وهذه باب. الأصول الخمسة والسنن الأربعة الصحيحة والسنن الأربعة هي كتب احتجاج وأحاديث وأحاديث أحكام يرجع إليها. أما المسانيد المسانيد مختلفة لأن صاحب المسند يأتي بالصحابي ويأتي ما أسند من طريق هذا الصحابي. فقالوا أما مسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، طبعا لدينا 83 مسندة، إذا أردت أن تجمع عنها المعلومات فارجع إلى كتاب مقدمة تحفة الأحوذي، وقد حققت المقدمة فقط في رسالة الدكتوراه من أروع ما يكون وطبعت في دار المنهاج. قال ابن الصلاح يعني شيخنا نقول أن المسانيد بشكل عام هي أدنى رتبة من الصحاح والسنن. بلا شك أدنى رتبة من الصحاح ومن الموطئات ومن الجوامع ومن المصنفات. قال يا شيخ أنا مستدعي الإمام أحمد يعني نزل رتبة عن مصنف عبد الرزاق ومصنف اي نعم اي نعم المصنفات على الابواب اقوى. الان دار المنهاج عرضوا لي عمل ان احد الاخوه الشاميين قد حقق الكتاب وحكم على احاديث ما اطلعت عليه شيء جيد، لكن اراد ان اقدم انا كيف اقدم لشخص لم اره ولا اعرفه ولا تدري ماذا سيحصل منه من فتاوى ومن غيرها. نعم. ولذلك الشافعي ما لا يقول إياك أن تروي عن أحد من الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني ورا ما يموت حدث عنه فكيف تأتي تزكي إنسانا لا تعرفه. قال ابن الصلاح كمسند عبيد الله بن موسى وإسحاق بن راهوي. طبعا هذه المسانيد أجلها من حيث القوة مسند إسحاق بن راهوي تحرى القوي من المرويات. والدارمي وعبد بن حميد وأبي يعلى المصري ويعلى له مسندان المسند الكبير والمسند الصغير. الطبع بتحقيق حسين سليم أسد من علماء الشام تحقيق جيد وهو الصغير في 16 مجلدة. والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار أيضا أبو مسند أبي بكر البزار متوفى عام 202 طبع في 16 مجلدة. لا لا على قوتهم ولا على وفياتهم. وذكر مسند الدارمي معه وكتاب الدارمي ليس مسند إنما هو سنن، لكن اسم المسند الجامع مسماه هكذا بحضر أنه يهتم بالمسانيد. وهؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير مقيدين بأن يكون محتجا، يعني صار غير متقيدين بأن يكون محتجا به أم لا، صواب أن تكون أم لا، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها. قال ابن جماعة من الكتب المبوبة كسنن ابن ماجه في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن المصنف على الأبواب إنما يورد أصح ما فيه ليصلح الاحتجاج. هو أصح ما فيه، لكن إذا أتاك بأحاديث موضوع مثل ابن ماجه قد ذهبت هذه الميزة وتبقى الأشياء الأخرى تتقدم عليه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.